بسم الله

عليك والله ما شاء الله. في بيوت أذن الله يا حبيبي والله ما شاء الله. الله الله الله الله رجال لا تلهيهم ولا الله يفتح عليك. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. ليتي الله يفتح عليك يا ريتي. قول عليك يا شيخ مصطفى. عليك يا حبيبي. عليك يا ليتي والله. يخافون يوما. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا حبيبي يا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. عليك يا شيخ مصطفى زي ما انت يا فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مشايخ مصطفى. الله يفتح عليك.